لازم يروح شيخ يرقيه، فماذا تنصحني؟ والله أنا أنصح دائما الإنسان يرقي نفسه بنفسه، لا تحط واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى مخلصا وهو مضطر إلى هذا الدعاء فإن الله يجيبه سبحانه وتعالى. فنتقي الله تبارك وتعالى ونرقي أنفسنا بأنفسنا، وإذا احتاج الإنسان إلى أن يذهب إلى راقي ليرقيه فلا مانع، لكن يسأل عن الرقاة، يعني بحيث أن الناس يتقون الله ما يخافون الله، ما يروح حق واحد يعني غير مؤتمن، فبعض الرقاة غير مؤتمنين حقيقة، فينتبه الإنسان قبل أن يذهب إلى هؤلاء الرقاة. طيب، إذا كنت جائعا وقيمت الصلاة هل أصلي أو آكل؟ لا، أكل عليك بالعافية، لكن لا تتعود تضع الأكل وقت الصلاة، لكن إذا وافقت أنت جائع أو حتى لما تجاع وضع العشاء وأدني للصلاة أو العصر وأدني للصلاة، لا أكل وصل بعد ذلك والحمد لله. سائل يقول صليت في الطائرة ولم أدر أين القبلة، والطائرة لم تكن يعني عربية ولا إسلامية، يعني لا تتبع دولة إسلامية ولا دولة عربية، أجانب يقول، فلم أستطع التعرف إلى القبلة فصليت حيث توجهت، فهل تصح هذه الصلاة؟ نقول لا يجوز الإنسان يتساهل في أمر استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة دون استقبال القبلة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإنما تكون فولوا وجوهكم شطرة، أي شطر البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت صلاة فاستقبل القبلة ثم كبر، فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدون ذلك. وأما دعوة أني لم أستطع أن أعرف القبلة، لكن يمكن أن تعرف القبلة، يعني الطائرات كلها فيها خرائط، أقل شيء تسأل المضيف أو المضيفة تطلع لك الخريطة، قل أين المملكة العربية السعودية الآن، فتطلع لك المملكة العربية هي جهة اليمين أو جهة الشمال أو أمامك أو خلفك، فتعرف القبلة، الأمر سهل جدا. فلا، هذا تساهل، ومن صلى بهذه الطريقة يعيد هذه الصلاة، والله أعلم. هو يسأل يقول هل الشيخ محمد أمان الجامي أسس فرقة يقال لها الجامية ولها يعني خلنا نقول نظام أو رئيس وهكذا؟ إيه لا لا، طبعا هذا كلام فاضي، هذا كلام باطل. الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى عالم من علماء المسلمين، وحضرت له بعض الدروس في شرح التدمرية في المسجد النبوي، كان له كرسي في المسجد النبوي، وهو من العلماء الأفاضل، أثنى عليه الشيخ عبدالعزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهما من أهل العلم، ودعوى أن له فرقة، وهذا كله من التنابز بالألقاب، هذا من التنابز بالألقاب. والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قد توفي وهو عالم من علماء المسلمين، وكانت له دروس في العقيدة في المسجد النبوي، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في أي مسلم، خاصة إذا كان ميتا، خاصة إذا كان عالما من علماء المسلمين، فعلينا أن نمسك ألسنتنا. صار التنابز بالألقاب عند الناس يعني أمرا سهلا والعياذ بالله، والله تبارك يقول ولا تنابزوا بالألقاب، صار التنابز بالألقاب والتسميات هذه التي ما أنزل الله بها من سلطان، وما سمعنا بفرقة الجامية أو الفلان إلا بعد وفاته رحمه الله تعالى، ولا يدري عن شيء من هذا رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما الذي عرف عنه رحمه الله تعالى أنه كان شديدا على من يرى أنهم حزبيون أو مخالفون، كان شديدا عليهم، يرد عليهم ويفضحهم، وإذا سئل عنهم حذر منهم، فأرادوا أن يعني يطعنوا به، فقالوا عنده حزب وعنده كذا وعنده كذا، ولا عنده حزب ولا عنده شيء، رجل لوحده ما أدري عن أحد أبدا، لكن عالم من علماء المسلمين له دروس في المسجد النبوي، يذهب إلى بيته وينام حتى توفاه الله جل وعلا. فهذا من لا يجوز أن ينبذ الناس بمثل هذه الألقاب، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، نمسك ألسنتنا عن هذا الكلام. وهذا الكتاب الذي ذكره ما أعرفه ولا سمعت عنه، لكن من عنوانه أعوذ بالله، يعني شر في شر من عنوانه، لكن أنا ما قرأت الكتاب ولم أطلع عليه. على كل حال، الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى يعني عالم من علماء المسلمين، لا يدري عن هذا الذي يدور بيننا اليوم،